Empathy Hub, tehát olyan kattintnak le ezen én, szeretetlen rutin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله خالق كل شيء وإليه يرجع كل أمر عالم الغيب والشهادة له الحمد والشكر قسم بين الخلائق العسر واليسر وخصنا سبحانه بشهر الصوم والصبر وغسل ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القطر فلله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأمالنا عيد الفطر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفوز بها يوم القيامة وننجو بها من عذاب القبر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنقذنا من الشر ودلنا على طريق الخير نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته ما دارت الأفلاك وتعاقب الدهر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر من مسجد العراقي بقرية سنباط بمركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير الكلام، كلام ذي الجلال والإكرام. فنستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. Thank you. Oh, Thank you. Thank you. الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد العراقي بقرية صنباط بمركز زبتة بمحافظة الغربية. ونستمع الآن لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ عبد الخالق نصير الأمين.